السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل الفروضات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التكريم. أما بعد، فهذا الدرس 37 في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد 400 و32 بعد 400، وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله. وقد انتهى بنا الشرح والبيان فيه إلى قول المصنف في الفصل المعقود لصلاة الجمعة وسننهما الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن البعلي رحمه الله تعالى: وسننهما الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد. وتسن الخطبة بضم الخاء على منبر بكسر الميم أو على موضع عال، ويسن أن يخطب قائما معتمدا على سيف أو قوس أو عصا، وأن يجلس بينهما، فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة. ويسن للخطيب قصرهما أي الخطبتين، وتكون الخطبة الثانية أقصر لأن قصر الخطبة أقرب إلى قبولها وعدم السأم لها. ويسن رفع الصوت بهما حسب الطاقة. ويسن الدعاء للمسلمين حال الخطبة، ويباح الدعاء لمعين كالسلطان، ولا بأس أن يخطب من صحيفة، ويحرم الكلام والإمام يخطب، وهو أي المتكلم قريب منه أي من الإمام بحيث يسمعه أي يسمع الإمام ولو في حال تنفسه، ويباح الكلام إذا سكت الخطيب بحيث يسمعه أي يسمع الإمام ولو في حال تنفسه، ويباح الكلام إذا سكت الخطيب بينهما أي الخطبتين أو إذا شرع في الدعاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة أخرى من المسائل المتعلقة بأحكام صلاة الجمعة، فإنه عقد فصلا طويلا أورد فيه 59 مسألة، وانتهى بنا البيان إلى المسألة 48، وهي قوله رحمه الله: وسننهما أي سنن الخطبتين الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، أي أن يؤديهما مع الصلاة رجل واحد، فيكون هو الذي يخطب ويصلي، ولو صلى واحد وخطب آخر صحت. وهذه المسألة عند الحنابلة هي المسألة التي يقال فيها عبادة بدنية تتركب من أداء اثنين، فإن الأصل في العبادات البدنية أن كل عامل يستقل بعبادته، إلا في صلاة الجمعة مع خطبتها، فيما لو قدر أن يصلي واحد ويخطب آخر فإن ذلك يصح منهما. وما تقدم ذكره من الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة، هل فيه كلها عفية أي إلى المعهود المقرر فيما سلف في شروط الصلاة. ثم ذكر المسألة 49 فقال: وتسن الخطبة بضم الخاء، أما كسوها فهي خطبة النكاح، على منبر بكسر الميم أو على موضع عال. والمنبر هو الآلة المعروفة المعدة للخطبة عليها في جمعة أو غيرها، فتسن الخطبة على المنبر أو على موضع عال لأنه يقوم مقامه. ثم قال في المسألة 50: ويسن أن يخطب أي الخطيب قائما أي واقفا على رجليه، معتمدا أي مستندا على سيف أو قوس أو عصا، فيسن له الاعتماد على السيف أو على قوس يركز في الأرض أو على عصا تنصب فيها. والقوس هي الآلة المعدة المعروفة لرمي السهام، ويتوجه كما قال صاحب الفروع أن يكون اعتماده باليسرى والأخرى على حرف المنبر، فيجعل إحدى يديه وهي اليمنى على المنبر ويجعل الثانية حظا بما يعتمد عليه من سيف أو قوس أو عصا. ثم ذكر المسألة 51 فقال: وأن يجلس بينهما أي بين الخطبتين فيفصل بينهما بالجلوس، فإن أبى أي لم يجلس أو خطب جالسا لعلة أو مرض فصل بينهما بسكتة أي بقطع للكلام، وهذه السكتة مقدرة بمدة الجلوس، ومدة الجلوس عند الحنابلة قدر قراءة سورة الإخلاص، فيجلس بقدر قراءته سورة الإخلاص ثم يقوم للخطبة الثانية. ثم ذكر المسألة 52 فقال: ويسن للخطيب قصرهما يعني تقصيرهما، والضمير راجع إلى الخطبتين، ولذلك قال أي الخطبتين. ثم ذكر المسألة 53 فقال: وتكون الخطبة الثانية أقصر أي من الأولى، وعلله بقوله: لأن قصر الخطبة أقرب إلى قبولها وعدم السأم لها أي الملل منها، فإن الكلام إذا طال ذهبت بهجته، وإذا قل ظهرت قيمته، وكانت العرب تفخر بقلة الكلام مع جمعه المقاصد المرادة منه، ويعدون ذلك غاية الفصاحة والبلاغة. ووقع من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم إيتاؤه جوامع الكلم، فكان يجمع المعنى الكثير الواسع في الكلم القليل اليسير. ثم ذكر المسألة 54 فقال: ويسن رفع الصوت بهما أي إعلانهما والاجتهاد في الجهد بهما، وتقدير ذلك مستكن في قوله حسب الطاقة أي حسب الوسع والجهد بالمعتاد، فلا يحمل على نفسه بما يؤول إلى ضعف صوته في آخر خطبته، بل يكون وسطا في جميع خطبته، ومن تمكن من رفع صوته بها في كل أجزائها فذلك أكمل. ثم ذكر المسألة 55 فقال: ويسن الدعاء للمسلمين عامة حال الخطبة أي في أثنائها. ثم ذكر المسألة 56 فقال: ويباح الدعاء لمعين أي خاص من أفراد العام، ومثل له بقوله كالسلطان أي ولي الأمر الذي بيده الذمة السلطنة والحكم، ومثله غيره كالدعاء لعالم ظهر أثره الحسن في المسلمين. ثم ذكر المسألة 57 فقال: ولا بأس أن يخطب من صحيفة أي من ورقة، والسنة أن يخطب الخطيب عن ظهر قلبه، فإن احتاج إلى أن يخطب من مكتوب كتبه فلا بأس به عند الحنابلة. ثم ذكر المسألة 850 فقال: ويحرم الكلام أي الحديث والإمام يخطب حال خطبته وهو أي المتكلم قريب منه أي من الإمام، بحيث يسمعه أي يسمع الإمام ولو في حال تنفسه، يعني في حال سعته وراحته. ثم قال رحمه الله تعالى: ويباح في المسألة 59 ويباح الكلام إذا سكت الخطيب بينهما أي بين الخطبتين، فإذا سكت الخطيب بين الخطبتين فالكلام مباح، ولا يكون ما بين الخطبتين كالخطبتين في جملة أحكامها من الكلام ونحوه. ويباح أيضا في حال ثانية إذا شرع في دعاء، أي إذا شرع الخطيب في دعاء فإنه يباح الكلام كتأمين، فإنه يباح له أن يؤمن على دعاء إمامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والجمعة ركعتان بالإجماع، فحرم إقامتها أي صلاة الجمعة وإقامة صلاة عيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة ونحوه، إما يدعو للتعذر فيجوز لقدر الحاجة فقط، فإن عدمت الحاجة وتعددت فالصحيحة من جمع وأعياد ما باشرها الإمام منهن أو أذن فيها، وإن استوتا في إذن أو عدمه فالسابقة بالإحرام منهما هي الصحيحة، وإن وقعتا معا فإن أمكن صلوا جمعة وإلا ظهرا، وإن جهل كيف وقعتا صلوا ظهرا، لأنها بدل عن الجمعة إذا فاتت، وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، وليس لها قبلها سنة راتبة، بل يستحب أربع ركعات، وسن قراءة سورة الكهف في يومها وفي ليلتها أيضا، وسن كثرة دعاء فيها وأفضله بعد العصر، وسن كثرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين ولو وقت نهي. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة بأحكام الصلاة، وهو مندرج في جملة أحكام صلاة الجمعة، فهو لاحق بسابقه، وقد ذكر رحمه الله تعالى فيه 14 مسألة. فالمسألة الأولى ذكرها في قوله: والجمعة ركعتان بالإجماع، فالمأمور في أدائهما هو صلاة ركعتين، ومن فاتته فإن الواجب في حقه هو قضاؤها ظهرا فيصليها أربعا. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله: وحرم بالواو تبعا لما في المتن، وحرم إقامتها أي صلاة الجمعة وإقامة صلاة عيد في أكثر من موضع من البلد، فلا يشرع تعدد إقامة صلاة جامعة كعيد أو جمعة في أكثر من موضع من البلد، لأن الصلاة الجامعة الأصل فيها اجتماع أهل البلد عليها إظهارا لكثرتهم وتحقيقا لمقصد الشرع من الأمر بها، وهو تأليف قلوبهم وإيقاف بعضهم على أحوال بعض، فتكون ملتقا عاما يؤمونه في أسبوعهم كالجمعة أو في عيد أو في سنتهم كالعيد، فيكون الموضع المؤدى فيه صلاة الجمعة أو العيد في البلد هو موضع واحد، هو موضعا واحدا. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال: إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة ونحوه مما يدعو للتعذر، فيجوز لقدر الحاجة فقط. وهذا استثناء من المسألة السابقة التي فيها بيان حرمة تعدد الجماعة في البلد الواحد، فقد دخل هذا التحريم الاستثناء عند ورود الحاجة لا الضرورة. والحاجة هي ما يقوم غيرها مقامها، أما الضرورة فهي التي لا يتأتى معها غيرها في ذلك المقام. فإذا وجدت الحاجة جاز ذلك كما سيأتي. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لوجود الحاجة بقوله: كضيق، كضيق أي ضيق المسجد الجامع الأكبر في البلد، وبعد أي بعد أطراف البلد بأن يكون البلد قد اتسع فابتعدت أطرافه، وخوف فتنة أي في البلد فتكون الفتنة منعقدة ألويتها في البلد، فيخشى الناس عند ورودهم على المسجد الجامع أن توجد فتنة بين أهل البلد والمحلة أو غير ذلك من أحوال الفتن، فلهم أن يقيموها في موضع آخر من البلد. فإذا وجدت هذه الحاجة مما يدعو للتعذر أي وجود العذر، فيجوز تعدد الجماعة في البلد الواحد لقدر الحاجة فقط أي بحسب الداعي إليها. فإن من قواعد الحاجة والضرورة أنهما يقدران بقدرهما دون زيادة على ذلك القدر. فإذا وسع المسجد الجامع الأكبر اندفعت الحاجة إلى إحداث جامع آخر في البلد، أو انطفأت نار الفتنة وخمدت دعوتها، فإن الحاجة إلى إقامتها في موضع آخر قد زالت بزوال الفتنة. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بعد فيما يلحق الحكم السابق، فقال في المسألة الرابعة: فإن عدمت الحاجة وتعددت، أي إن عدمت الحاجة إلى إقامة صلاة الجمعة في موضع آخر وتعددت، أي صلوها في أكثر من موضع، فإن للصلاة حينئذ أحكاما هي المذكورة في قوله: فالصحيحة من جمع وأعياد ما باشرها الإمام أو أذن فيها. فلو قدر أن الجمعة أو العيد أقيم في موضعين من البلد، أحدهما باشره ولي الأمر وصلى فيه أو أذن به والآخر ليس كذلك، فالصحيحة منهما هي التي أذن فيها أو باشر الصلاة بأهل جمعها، وتكون الثانية باطلة. ولو تأخرت الأولى، فلو قدر أن أهل المحلة في الجانب الآخر صلوا الجمعة أو العيد في موضع جمعوا فيه دون إذن ولي الأمر ولا كان مباشر للصلاة معهم، وفي المحلة في الموضع الآخر من المحلة تأخرت الصلاة التي أذن بها ولي الأمر أو باشرها، فإن الصحيحة هي صلاة الجماعة الثانية وإن تأخرت. ثم ذكر حالا أخرى في المسألة الخامسة فقال: فإن استوتا، أي الصلاة المجمع لهما، أي الصلاتين، أي الصلاتان المجمع لهما من جمعة أو عيد في إذن أو عدمه، بأن تكون كلا الصلاتين لم يؤذن بها أو كلا الصلاتين قد أذن بها، فالسابقة بالإحرام منهما هي الصحيحة، وتكون الثانية باطلة. فلو قدر أن ولي الأمر أذن للموضعين معا أو لم يأذن لهما معا واستوتا في هذه الصفة فإن السابقة بالإحرام يعني بتكبيرة الإحرام هي الصحيحة وتكون الثانية باطلة لأن الأولى هي المنعقدة وفق المشروع فتكون هي العيد أو الجمعة لأهلها وأما الثانية فتكون باطلة. ثم ذكر المسألة السادسة فقال وإن وقعت معا يعني الجمعتين أو العيدين ولا مذية لأحدهما في الفضيلة فإن أمكن يعني اجتماع أهل البلد وبقي وقت صلوا جمعة وإلا صلوها ظهرا فإذا أدى أهل المحلة في الطرفين كلا في موضعه الصلاة المرادة من جمعة أو عيد ولا مزية أي فضيلة وخصيصة تميز إحداهما على الأخرى فإن أمكن بعد فراغهم أن يجتمعوا وبقي وقت فإنهم يصلونها جمعة وإن لم يمكن كذلك فإنهم يصلون جميعا ظهرا. ثم ذكر المسألة السابعة وفيها الحال الرابعة فقال وإن جهل الحال كيف وقعتا وإن جهل يعني الحال كيف وقعتا صلوا ظهرا وجوبا فيجب عليهم أن يصلوا الظهر لأنها بدل عن الجمعة إذا فاتت فمن فاتت صلاة الجمعة قضاها ظهرا. ومن هذه المسائل الأربع يعلم أن تعدد الجماعة للجمعة أو العيد له في المذهب أربعة أحوال. الحال الأولى أن تكون إحدى الصلاتين أن تكون إحدى الجماعتين مما أذن فيه الإمام أو باشره أن تكون إحدى الجماعتين مما أذن فيه الإمام أو باشره دون الأخرى. فالصحيحة الأولى دون صحيحة صلاة الجماعة الأولى دون الثانية الصحيحة صلاة الجماعة الأولى دون الثانية. والحال الثانية استواؤهما في الإذن أو عدمه استواؤهما في الإذن أو عدمه. فالسابقة بتكبيرة الإحرام هي الصحيحة والأخرى باطلة. والحال الثالثة وقوعهما دون مزية لأحدهما وقوعهما دون مزية لأحدهما. فإن أمكن اجتماعهم مع بقاء الوقت فإن أمكن اجتماعهم مع بقاء الوقت صلوا جمعة وإلا صلوها ظهرا. والحال الرابعة أن يجهل الأمر ولا يتضح الحال كيف وقعت فإنهم يصلون الجمعة ظهرا. ثم ذكر المسألة الثامنة فقال وأقل السنة بعدها أي بعد صلاة الجمعة ركعتان وأكثرها ست ركعات والمذهب أنه يصليهما مكانه دون بقية السنن، فالأفضل في بيته لماذا؟ الحنابلة فرقوا في الأفضل في السنة، قالوا فالأفضل أن يصلي السنن الرواتب في البيت إلا سنة الجمعة البعدية فالأفضل أن يصليها في مكانه. ما الفرق؟ ها بصبي يعني شيء غير الفعل النبوي، لأن الفعل النبوي حديث ابن عمر يخالف هذا، كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، الفعل النبوي يخالف هذا، لماذا؟ حامد، طيب إذا صلوا كلهم في المكان نفس الشيء، هذا علل به بعض مشايخنا، قال لأن لا يتخطى الصفوف فينتظر حتى يفرغ الزحام، لكن إذا صلوا جميعا كلهم يصلون سنة في مكانها. كان يتغدون قبل الجمعة، صحيح يتغدون قبل الجمعة، نعم. إيه؟ متابعة؟ نفس العلة موجودة في غيرها. الذي يظهر أن لذلك علتين، إحداهما تحصيل مقصود الجمعة من طول الاجتماع، تحصيل مقصود الجمعة من الاجتماع بتطويله. تحصيل مقصود الجمعة من الاجتماع بتطويله، قلنا الجمعة أن المقصود بها اجتماع المسلمين، فإذا صارت السنة أن يصلي الركعتين في المسجد أو السنة تطول مدة الاجتماع فيتحقق المقصود. والثانية أن ذلك يهون خروج الناس لتحقق اختلافهم في مقادير صلاتهم، لأن ذلك يهون خروج الناس لتحقق اختلاف مقاديرهم في صلاتهم، بخلاف خروجهم جميعا وازدحامهم، بخلاف خروجهم جميعا وازدحامهم. يعني إذا قلنا إن صلاة النافلة بعد الجمعة تؤدى في البيت يصلون ثم يخرجون جميعا فيحصل ازدحام، لكن إذا قلنا أنه يتأخر تختلف الصلاة، فيصلي هذا في وقت ويصلي هذا في وقت، هذا يصلي ركعتين في 3 دقائق وهذا يصليها في 5 دقائق. ثم ذكر المسألة 10 التاسعة فقال وليس لها أي للجمعة قبلها سنة راتبة، بل يستحب 4 ركعات أي دون اعتقاد كونها سنة راتبة، والسنة الراتبة يعني المداومة عليها. ثم ذكر المسألة 10 فقال وسن قراءة سورة الكهف في يومها أي بعد طلوع الفجر، لأن اليوم يعد منه، وفي ليلتها أيضا أي من غروب شمس اليوم السابق لها، فالأفضل أن يقرأها في اليوم، فإن قدم القراءة في ليلة الجمعة بعد غروب شمس يوم الخميس وقعت موقعها. ثم ذكر المسألة 11 فقال وسن كثرة دعاء فيه أي في يوم الجمعة بما أحب. ثم ذكر المسألة 13 الثانية عشرة، فقال وأفضله يعني أفضل الدعاء بعد العصر، وآكد العصر عندهم ساعة الإجابة الأخيرة منه. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال وسن كثرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيسن الإكثار في يوم الجمعة وليلته أيضا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقاعدة المذهب فيما بينوا فيه المشروع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الإتيان بالمجزئ منه في التشهد، وهو قول اللهم صل على محمد، فإن زاد السلام فهو أكمل. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة فقال ومن دخل المسجد والإمام يخطب أي قائما يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين أي موجزتين ولو وقت نهي، فلو قدر أنه دخل في وقت النهي فإنه يصلي هاتين الركعتين، وإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل، فلو قدر دخوله والإمام يخطب ثم جلس ساهيا عن السجدتين ساهيا عن الركعتين فإنه يقوم ويصليهما، فإن طال سهوه وامتد وقت ذلك فإنه لا يقوم لفوات محلها. قال رحمه الله تعالى فصل وصلاة العيدين الفطر والأضحى مشروعة إجماعا، وهي فرض كفاية، ووقتها أي صلاة العيدين كوقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح لا من طلوعها لأنه وقت نهي، وآخره الزوال. وشروطها أي صلاة العيدين كشروط الجمعة ما عدا الخطبتين، فإنهما في العيد سنة، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا العيد من الغد وتكون قضاء، وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا، وسن تبكير مأموم لها بعد صلاة الصبح على أحسن هيئة من لبس وطيب ونحوهما حال كونه ماشيا إن لم يكن عسر. تبكير حال كونه ماشيا إن لم يكن عذر، وسنة أخر إمام إلى وقت الصلاة لأن الإمام ينتظره الناس وهو لا ينتظر أحد، وسنة التوسعة فيه على الأهل والصدقة أيضا، وسنة رجوعه في غير طريق غدوه ومثلها الجمعة، ويصليها أي صلاة العيد ركعتين إجماعا قبل الخطبة، فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها. وصفتها يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح وقبل التعود والقراءة ستة أي ست تكبيرات زوائد، ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمسا أي خمس تكبيرات زوائد نصا استحبابا فيهما، يرفع يديه مع كل تكبيرة نص عليه، ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، أو إن أحب قال غير ذلك، ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهما أي الركعتين، ثم يقرأ الفاتحة جهرا ثم يقرأ بعد الفاتحة سبح في الركعة الأولى ثم يقرأ الغاشية في الركعة الثانية، فإذا سلم الإمام من الصلاة خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي صلاة الجمعة حتى في تحريم الكلام حال الخطبة، وسن أن يستفتح الخطيب الخطبة الأولى بتسع تكبيرات نسقا استحبابا، ويستفتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات نسقا أيضا حال كونه قائما يحثهم في خطبة عيد الفطر على الصدقة ويبين لهم أحكام ما يخرجون، ويرغبهم في خطبة عيد الأضحية ويبين لهم حكمها والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنة، وكره تنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة بموضعها، وكره ذلك بعدها أيضا قبل مفارقته أي مفارقة موضعها، وسن لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام قضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة بأحكام الصلاة، ذكر فيه 35 مسألة، وهو متعلق ببيان أحكام صلاة العيدين. فالمسألة الأولى مذكورة في قوله وصلاة العيدين الفطر والأضحى مشروعة إجماعا، وهذه المشروعية مبينة في قوله وهي فرض كفاية، فمتى صلاها بعض المسلمين سقط الإثم عن غيرهم وكفى ذلك في أداء الواجب. ثم ذكر المسألة الثانية مبينا وقتها فقال ووقتها أي صلاة العيدين كوقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح في عين الرائي، لا من طلوعها أي لا من طلوع الشمس، بل لا بد أن ينتظر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، لأنه وقت نهي فلا تشرع الصلاة فيه. وآخر وقت صلاة العيدين الزوال أي ميل الشمس عن كبد السماء. طيب لماذا فقهاء الحنابلة إذا جاءوا العيد قالوا ووقتها كوقت صلاة الضحى، ما قالوا ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال؟ طيب هذه الصناعة التعليمية من الصناعة الفقهية، العلة ذلك إلحاق العمل الحادث بالعمل المعتاد، إلحاق العمل الحادث بالعمل المعتاد، فإن فقهاء الحنابلة ذكروا هذا إلحاقا لصلاة العيد وهي صلاة حادثة جديدة لصلاة الضحى المعتادة في كل يوم. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال وشروطها أي شروط وجوبها لا صحتها، ذكره ابن نصر الله. وموجب هذا التقييد تخلف بعض هذه الشروط في حق من صلى وحده العيد قضاء كما سيأتي. فالشروط المذكورة هي شروط الوجوب، وهي كما قال كشروط الجمعة أي التي تقدمت. ثم ذكر المسألة الرابعة فقال ما عدا الخطبتين فإنهما في العيد سنة، أما في الجمعة فإنهما واجبتان. ثم ذكر المسألة الخامسة فقال فإن لم يعلم بالعيد أي بدخوله إلا بعد الزوال من يومه صلوا العيد من الغد لذهاب وقته وتكون قضاء، فإذا فاتهم وقت صلاة العيد لعدم علمهم ولم يعلموا إلا بعد الزوال من يوم العيد فإنهم يصلون من الغد وتكون قضاء، ويصلونها كأدائها بخلاف الجمعة، فإن من فاتته الجمعة صلاها ظهرا. ولأجل هذا قال ابن نصر الله وجماعة وشروطها أي شروط وجوبها لا صحتها، لأنها لا تصح الجمعة إلا من 40 في وقتها، فلو أنهم اجتمعوا 40 في غير وقتها فإنهم يصلونها ظهرا. فلو قدر أن أناسا اجتمعوا للجمعة فانتظروا الإمام حتى أذن العصر فإنهم ولو كانوا عدد 40 يصلون ظهرا ولا يصلون جمعة فيقضونها ظهرا، بخلاف العيد إذا خرج وقته فإنه يقضى كصفته. ثم ذكر المسألة السادسة فقال: وتسن صلاة العيد بصحراء قريبة عرفا، أي خارجة عن البلد باعتبار العرف الجاري. فمصلى العيد هو موضع بائن من البلد خارج عنه. فهمت هذه؟ موضع بائن من البلد خارج عنه، يعني اللي في داخل البلد يسمى مسجد ليس مصلى. المصلى الشرعي أن يكون ظاهر البلد، فمثلا الذين في شرق الرياض آخر البلد من جهة الشرق يشرع أن يكون مصلاهم فيها، والذين في جنوب الرياض يشرع أن يكون مصلاهم وراء البلد، وهكذا في كل جهة. وإذا كان البلد صغيرا فإنهم يجتمعون في موضع واحد يصلون فيه. هذا هو المصلى المراد في الأحكام الشرعية. وأما أداؤها في المسجد الجامع فالمذهب كراهته إلا بمكة فإنها مستثناة من ذلك. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: وسن تذكير مأموم، أي خروجه إليها بكرة أول النهار بعد صلاة الصبح مبادرا لها. ثم ذكر المسألة الثامنة فقال: على أحسن هيئة، أي حال، من لبس وطيب ونحوهما. فالمشروع للإنسان أن يكون على الحال الحسنة من اللبس والطيب ونحوهما، إلا لمعتكف، فإن المستحب للمعتكف أن يخرج إلى العيد في ثيابه إبقاء لأثر العبادة. فمن كان معتكفا فإنه يخرج من معتكفه إلى المصلى بثياب معتكفه وإن كانت ليست على أحسن هيئة. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال: حال كونه ماشيا إن لم يكن عذر. فالسنة في حق قاصد العيد أن يذهب إليها ماشيا إن لم يكن له عذر يمنعه من المشي. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال: وسنة تأخر إمام، أي عدم تبكيره إلى وقت الصلاة، فيتأخر حتى يحضر وقت الصلاة كجمعة، فإن الإمام لا يحضر للجمعة إلا وقت صلاتها. وعلله بقوله: لأن الإمام ينتظره الناس وهو لا ينتظر أحدا، أي إذا حضر، فإذا حضر شرع يصلي. ثم ذكر مسألة الحادية عشرة فقال: والسنة التوسعة فيه على الأهل، والتوسعة يعني أصحابهم حال السعة من الإهداء وغير ذلك. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال: والصدقة أيضا، أي تسن الصدقة فيه أيضا، لأنه موضع يجتمع فيه المسلمون وتظهر حاجة المحتاجين، فتسن الصدقة فيه أيضا. ثم ذكر المسألة الثالثة عشر فقال: وسن رجوعه في غير طريق غدوه، فيسن له أن يرجع إلى بيته في غير طريق ذهابه إلى المصلى. ثم ذكر المسألة الرابعة عشر فقال: ومثلها الجمعة، أي في ذلك، فيسن في جمعة رجوعه إلى بيته في غير طريق ذهابه. واضحة؟ طيب أيهما أسبق عند الحنابلة في الترتيب، صلاة الجمعة أم العيد؟ صلاة الترتيب اللي أخبر علينا، بدأوا بصلاة جمعة ثم العيد. طيب لماذا أخر المسألة ذي؟ قالوا: ومثلها الجمعة. ليش ما ذكروها في الجمعة وقالوا مثلها العيد؟ لأن الواردة هو في العيد والجمعة إلحقت به إلحاقا، فذكر في الأصل المجعول له شرعا وهو صلاة العيد، وألحق به نظيره وهو صلاة الجمعة. وذكر البهوتي في شرح المنتهى أنه لا يمتنع ذلك في غير الجمعة، فيكون في العيد والجمعة وغيرهما. واستظهر ابن مفلح الصغير في المبدع أن ذلك مختص بالعيد دون غيره. ثم ذكر المسألة 15 فقال: ويصليها أي صلاة العيد ركعتين إجماعا قبل الخطبة، فيقدم الصلاة ثم يخطب، فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها، بل إذا فرغ من صلاته التي صلاها بعد الخطبة فإنه يرجع ويخطب مرة ثانية لتكون الخطبة الثانية واقعة الموقع الشرعي. ثم ذكر المسألة 16 فقال: وصفتها يعني صلاة العيد يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح وقبل التعود والقراءة 6، أي 6 تكبيرات زوائد، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ثم بعد ذلك يكبر 6 ثم يتعود ويقرأ. وهذه التكبيرات تسمى زوائد لأنها ليست من الواجبات، فالقاعدة عند الحنابلة في تكبيرات الصلاة أنها واجبة إلا تكبيرة الإحرام فهي ركن، فعلم أن ما عدا ما كان ركنا وما كان واجبا فإنه يكون زائدا، ومن هذا الجنس عندهم تكبيرات العيدين في صلاتها. ثم ذكر المسألة 17 فقال: ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة 5، أي 5 تكبيرات زوائد، نصا عن الإمام أحمد استحبابا فيهما، فالتكبيرات الزوائد مستحبة. ثم ذكر المسألة 18 فقال: يرفع يديه مع كل تكبيرة، فيرفع مع تكبيرة الإحرام ثم يرفع مع تكبيرات الزوائد في الركعتين الأولى والثانية. ثم ذكر المسألة 19 فقال: ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، صلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. فيقول هذا بين التكبيرات الزوائد، فلا يقولها بين تكبيرة الإحرام وبين ما بعدها، بل إذا كبر للإحرام فإنه يستفتح ثم يشرع في تكبيرات الزوائد، فإذا كبر الأولى من الزائدة ذكر هذا الذكر بعدها. ثم ذكر مسألة 20 فقال: وإن أحب، لا أو كما في النشرة المثبتة عندكم، بل الصواب وإن أحب كما في المتن، قال غير ذلك، يعني قال ذكرا سوى هذا الذكر المتقدم. ثم ذكر المسألة 21 فقال: ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهما، أي الركعتين، فإذا كبر التكبيرة الأخيرة من التكبيرات الزوائد فإنه لا يأتي بهذا الذكر، فحينئذ يكون هذا الذكر مختصا فيما بين تكبيرات الزوائد، فلا يكون قبلها بعد الإحرام ولا يكون بعدها عند الفراغ من 6 في الأولى والخامسة في الثانية من التكبيرات الزوائد. ومن نفي التكبير أو شيئا منه حتى شرع في القراءة فإنه لا يرجع، فلو قدر أن أحدا صلى بالناس العيد فكبر الإحرام ثم شرع في القراءة فإنه إذا شرع في القراءة لا يقطعها ليرجع فيأتي بالتكبيرات الزوائد. وكذلك لو قدر أنه كبر بعض الزوائد ثم سهى عن بقيتها وشرع يقرأ الفاتحة فإنه لا يرجع كذلك إلى ما بقي عليه من التكبيرات الزوائد. ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين فقال: ثم يقرأ الفاتحة جهرا لا سرا. ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال: ثم يقرأ بعد الفاتحة سبح في الركعة الأولى يعني سورة الأعلى، ثم يقرأ الغاشية في الركعة الثانية بعد الفاتحة. ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين فقال: فإذا سلم الإمام من الصلاة خطب خطبتين. فالمشروع للإمام بعد فراغه من الصلاة بالتسليم أن يخطب خطبتين، واسم الخطبتين لا يكون إلا بالفصل بينهما، فيفصل بينهما بالجلوس، وتقديره كمدة جلوسه بالفصل بين خطبتي الجمعة، وهو قدر قراءة سورة الإخلاص. ثم ذكر المسألة الخامسة والعشرين فقال: وأحكامهما يعني الخطبتين كخطبتي صلاة الجمعة، حتى في تحريم الكلام حال الخطبة، فيحرم الكلام حال الخطبة لمن شهدهما، وشهودهما يكون بالبقاء في المصلى، فمتى انفصل عن المصلى فقد قطع شهودهما. فلو قدر أن إنسانا صلى في المصلى أو المسجد الجامع ولم يرد إتمام الخطبتين لأنهما مستحبتان، فمتى خرج من حد المسجد أو المصلى انقطع تحريم الكلام عليه. وأما حال بقائه في المصلى أو الجامع بعد قيامه فإنه لا يجوز له الكلام لأنه لا زال شاهدا الخطبة. واضحة؟ يعني لو إنسان قام من الصف الأول ثم بعد أن وصل الصف الخامس رأى واحد وسلم عليه عائدة، يندرج بالتحريم أو ما يندرج؟ يندرج. بخلاف لو انفصل، فلو وقف بالباب الخارجي والإمام يخطب فإنه إيش؟ فإنه لا يحرم عليهما ويجوز الكلام. واستثنى منه الحنابلة التكبير مع الخطيب، التكبير مع الخطيب، فإن الخطيب يكبر كما سيأتي، فإذا كبر معه المصلي فإن ذلك لا يحرم. ثم ذكر مسألة 26 فقال: وسنة أن يستفتح الخطيب الخطبة الأولى بتسع تكبيرات لتقى، يعني متوالية متتابعة استحبابا. ثم ذكر المسألة 27 فقال: ويستفتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات نسقا، يعني متوالية أيضا، فيقول: الله أكبر نسقا، ولا يقول لنا الشيخ عبد الله بن عقيل شفاه الله وقدم له الحسنى، يقول أن رجلا خطب مرة وهو قرأ في كتب الفقه يقول: الله أكبر سبعا نسقا، هو يقول: الله أكبر نسقا، الله أكبر نسقا. ثم ذكر المسألة 28 فقال: حال كونه قائما، أي أن خطبة العيد تؤدى قياما كخطبة الجمعة كما مضى، وإن خطب جالسا لعلة أو أبى فصل بينهما بسكتة لطيفة. ثم ذكر المسألة 29 فقال: يحثهم في خطبة عيد الفطر على الصدقة، يعني صدقة الفطر، ويبين لهم أحكام ما يخرجون منها. فإن قال قائل: فإن صدقة الفطر آخر وقتها في المذهب إيش؟ صلاة العيد، طيب كيف يخطب عنها وقد انتهى وقتها؟ والجواب عن ذلك أن يقال إنه لا يشرع الاجتماع قبلها لتعليم أحكامها، فلا يشرع أن يصلي الإنسان صلاة ويخطب لتعليم أحكام صدقة الفطر، فيحتاج الناس إلى معرفة أحكامها. والمحل الأول الذي يجتمعون فيه بعد صدقة الفطر هو صلاة العيد، فيعلمهم أحكامها، لأن الناس حينئذ طائفتان: الطائفة الأولى من تعلم تلك الأحكام فتزداد علما وثباتا فيها، والطائفة الثانية من تجهلها فتعذر بجهلها وتستدرك بإخراجها لو تأخرت عنها، وتعلم أحكامها فيما يستقبل من زمانها. ثم ذكر مسألة الثلاثين فقال: ويرغبهم في خطبة عيد الأضحى في الأضحية، أن يحثهم عليها ويزينها لهم ويبين لهم حكمها، أي حكم الأضحية، وأحكامها أي الأحكام المتعلقة بها. ثم ذكر مسألة الحديث والثلاثين فقال: والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنة، فالتكبيرات الزوائد في الركعتين والذكر بينهما والخطبتان سنة. ثم ذكر مسألة الثانية والثلاثين فقال: وكلها تنفل، أي أداء صلاة نافلة وقضاء فائتة متعلقة بالذمة من صلاة سابقة قبل الصلاة، أي صلاة العيد بموضعها. فيكره أن يتنفل الإنسان أو أن يقضي فائتة قبل صلاة العيد بموضعها ولو في مسجد، لئلا يتوهم أن لها سنة راتبة، لئلا يتوهم أن لها سنة راتبة. ثم ذكر المسألة الرابعة والثلاثين أو الثالثة والثلاثين فقال: وكره ذلك بعدها أيضا، أي يكره أن يتنفل أو أن يقضي فائتة بعد صلاة العيد بموضعها، لدفع التوهم المذكور آنفا أن يكون بعدها راتبة. ثم ذكر المسألة الرابعة والثلاثين فقال: قبل مفارقته، وهذا تقييد للإطلاق المذكور آنفا، فتكون الكراهة قبل مفارقة موضعها، أي موضع صلاة العيد، فلو فارقها فإنها لا تكره. فلو قدر أن إنسانا صلى العيد في الصف الأول ثم تأخر إلى الصف الثاني فإنه لا تكره في حقه. ثم ذكر بعد ذلك المسألة السادسة والثلاثين الخامسة والثلاثين فقال: وسنة لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام، استغفر الله، المسألة السابقة قلت قبل مفارقته، أي مفارقة موضع العيد وليس موضع صلاة، قبل مفارقته موضع العيد يعني خروجه منه، ليس أن يرجع من الصف الأول إلى الصف الثاني، قبل خروجه من موضعه، لأن العلة موجودة هنا وهنا، أنا وهمت فيها، صواب قبل المفارقة يعني مفارقة موضع صلاة العيد، فإذا خرج من موضع صلاة العيد فعند ذلك انتفت العلة المذكورة. ثم ذكر المسألة الخامسة والثلاثين فقال: وسنة لمن فاتته، أي صلاة العيد مع الإمام، قضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها، فمن فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها في يوم العيد قبل الزوال أو بعده على صفتها المذكورة. طيب، ما الفرق بين هذه المسألة وبين من فاتتهم صلاة العيد فلم يعلموا به إلا بعد الزوال، فإنهم يصلونها من غد؟ لماذا لا يقال لمن فاتته العيد كذلك أن يصليها من غد في وقتها قضاء؟ لماذا فرقوا بين المسألتين؟ قضاء، يعني الفرق الأول أنهم لم يعلموا إلا بعد خروج وقتها، هم لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال، فإنهم يصلون من غد في وقتها، وهذا فاتته، يعني يعلم لكن فاتته، يعني أن العيد معلوم لكن فاتته الصلاة مع الجماعة، فإنه يقضيها. الفرق الثاني أن تلك المسألة الأولى في حق الجميع، وهذه المسألة في حق البعض، واحد في حق واحد أو أكثر، لكن ليس في حق جماعة المسلمين في ذلك البلد. وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.